الحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو بسم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين وقابل التوبة. إليه المصير. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله لا واغفر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول يقول زمان اللغة أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلا اقتحم العقب وما أدراك ما العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم وما أدراك ما العقبة Ah! تكر رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو

هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمن الرسول

الله العظيم الفاتح.